بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج ومسلم الغشير النيسابوري في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبان الحكم وسلمة بن قايل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإنغامة ثم حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلى اللهما بإقامة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه يقول نحن لا نزال في الحج. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وسلمة بن كهيل وسلمة بن وسلمة بن وسلمة وسلمة بن كهيل قال قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا قال أن سعيد بن جبير صلى المغرب والعشاء بجمع يقول أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه صلى المغرب والعشاء بجمع في إقامة واحدة فنسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمر إلى ابن عمر إلى الرسول عليه يعني نسبه عن ابن عمر رضي الله عنه عن أن النبي فعل هذا يعني أنه صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة أمر بلالا فأقام للمغرب ثم بعد ذلك لما سلم قام الرسول وكبر للعشاء يعني لما انتهى من المغرب كبر للعشاء بدون إقامة. هذا مما فعله الرسول ويجوز أن يفعله الناس. يجوز المسلم إذا كان يصلي بمنى في جماعة أو شيء من هذا يجوز له أن يفعل ذلك في المزدلفة. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن قيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين من قامة واحدة. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري أخبرني سعيد سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء في إقامة واحدة يعني أمر بلال فأقام للمغرب ولما انتهى من المغرب قام عليه الصلاة والسلام وكبر للعشاء بدون إقامة اكتفى بإقامة واحدة. هذا جائز هذا مما فعله الرسول من المناسك في الحج. نعم ولكن في إقامتين أفضل في إقامتين أحسن وأفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما أتينا جمعا فصلى من المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف قال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا يعني الإفاضة هي النزول فأنك تنزل من أشياء من فوق إلى أسفل وهو صحيح أنك تنزل من عرفات أرفع من مزدلفة ومن منى. يقول أفضنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما أتى جمع أذن وأقام للمغرب ثم صلى يعني بدون إقامة صلى العشاء بدون إقامة قصرا وجمعا صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا المغرب ثلاث والعشاء اثنتين جمعا وقصرا بإقامة واحدة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم جميعا نبي معاويه قال هي اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمران عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الا لميقاتها الا صلاتين صلاه المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن عمارة عن عمارة قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه رضي الله عنه قال إن ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا لميقاتها إلا الصلاتين. يقول ابن مسعود ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة لميقاتها إلا وقتين اثنين الجمع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وصلاة الفجر في مزدلفة أيضا في منى صلاة الفجر في منى قدمها عن وقتين مزدلفة إلا صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. يقول صلى العشاء والمغرب بجمع يعني جمع اللي يسمى مزدلفة وصلى الفجر بغير ميقاتها. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا جريرا إلى مشي هذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس. يقول صلى الفجر بغلس. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا جرير حدثنا جرير قال عن الأعمش بهذا الإسناد عن الأعمش بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر لغير ميقاتها يعني قدمها بغلط بظلمة صلى الفجر بظلمة عليه الصلاة والسلام لكنه صلى وجلس ما انصرف ما ينصرف صلى وجلس مع أن الذي يريد أن ينصرف له ذلك رخصة أرخص الرسول لسوده بالجمع بعد منتصف الليل لكن الأفضل أن لا تنصرف إلا مع الإمام إلا طلع الفجر وصليت الفجر الإنسان قبل طلوع الشمس إلى أسفر جدا قبل طلوع الشمس انصرف. المشركون كانوا لا ينصرفون حتى تشرق الشمس وتطلع رؤوس الجبال أشرق كبير كيما نغير. أما الرسول فخالفهم لما اتضح النور مرة واحدة وكادت الشمس أن تطلع أو طلعت انصرف عليه الصلاة والسلام من المشعر الحرام ومر المشعر ودعا فيه ثم ذهب إلى منى. قال رحمه الله حدثنا أبو بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا أبو الأحياء بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة يدفع قبله وقبل هضمة الناس وكانت امرأة سبطة يقول القاسم والسبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفع ولا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذني أحب إلي من مفروح به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القرنفي قال حدثنا أفلح بن حميد أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد قال عن عمتي عائشة عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن سودة بنت زمعة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل قالت يا رسول الله إنها ثبتة وثقيلة تخشى أن يزحمها الناس فأذن لها أن تنصرف بعد منتصف الليل يعني انتصف الليل خلاص تنصرف. وهذا هو حجة من قال أنه أن الإنسان له أن ينصرف من منى إلى من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل انتهى النصف الأول ودخل النصف الثاني لك أن تنصرف لفعل سودة رضي الله عنها وإذن الرسول لها فاستأذنته فأذن لها فانصرفت مع الناس. وابن عباس يقول أنا كنت مع مدين لهم أن ينصرفوا كان ابن 9 سنوات ابن عباس ذلك الساعة. يقول انصرفت سودة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا ليتني استأذنت الرسول لأنها بقيت مع الرسول حتى طلعت الشمس أو لم تطلع قليلا يعني قبل أن أشرقت لكنها ما انتشرت ثم انصرف الرسول وصار الزحام كالساعة. تقول عائشة وددت أن استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلي من مفروح به، يعني من ولد، لأن الناس يفرحون بالولد ولا يفرحون بالبنت. لما أحب إلي من مفروح به، يعني أحب إلي من مولود يولد. نعم، لكن ما استأذنت. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن ابراهيم محمد بن المثنى جميعا الثقفي، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت: كانت سوداء امراه ضخمه ثبتا فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفيض من جمع بليل فاذن لها، فقالت عائشه: فليتني كنت استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استأذنت سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد قال قال حدثنا أيوب، قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. القاسم بن محمد ابن أبي محمد بن أبي بكر الصديق هو ولده، فعمته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سوداء امرأة ضخمة ثبتا فاستأذنت. تقول عائشة: كانت سوداء امرأة ضخمة فاستأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بعد منتصف الليل، لأنها تخشى الزحام وهي ثقيلة مرة وزبطة، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرفت بعد منتصف الليل، يعني مثل ليلتنا هذه من ليالينا هذه ليالي الحج، من الليل قريب 11 ساعة، فمضى 6 ساعات فأذن لها. فهذا حجة من قال أنه يجوز للمريض والثقيل واللي معه عائلة كبيرة أو بزورة يخشى من الزحام في النهار ويخشى من كذا، يجوز له أن ينصرف بعد منتصف الليل، يشوف الليل كم، فإذا انتصف 6 ساعات مثلا من الليل أو 5 ساعات من الليل ينصرف، لا بأس بذلك لمن له عذر. أما الشباب اللي ينصرف أو غيره فهذا حرام عليهم، لا يجوز. الشباب اللي ما له حاجة، ما له عذر، ولا عنده نساء ولا عنده عائلة ولا عنده أحد ولا عنده أطفال يخشى عليهم، لا يجوز للشباب أن ينصرف. اللي ما عنده حاجة من الحاجات التي ترغمه على الانصراف قبل بعد منتصف الليل هذا لا يجوز له. ما في أفضل من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم يحرص على أن يفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة، يحرص المسلم على أن يقتفي الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أقواله وأفعاله في الحج، لأن كلها مناسك، إلا لعاد اضطر بضرورة أما كثرة نساء أو كثرة أطفال أو مريض يخشى يزحم أو شيء من هذا، فاللي له عذر معذور، لكن اللي ما له عذر ما له حق أن ينصرف بعد منتصف الليل. اللي ما له عذر ما له حق، ويحرم عليه أن ينصرف بعد منتصف الليل، لازم يجلس حتى يطلع الفجر وتقرب الشمس من الطلوع. نعم. قال: وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. عائشة عاد لما قالت أنها ما استأذنت خلاص صار ما تفيض إلا مع الإمام، فما انصرف الإمام انصرفت معه، لأن التزمت بعد خلق مدام فاتها الإذن وفاتت أن تستأذن مثل سودة فاتها هذا، صارت ما تنصرف إلا مع الإمام. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم للقاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن نمير، محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير، عن أبي عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن أبيه محمد بن القاسم قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم، وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة. تقول: وددت أني استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام بالانصراف بعد منتصف الليل كما استأذنت عائشة. فقيل لها: كما استأذنت سودة. فقيل لها: ما لسودة؟ قالت إنها امرأة ثقيلة ضبطة ثقيلة مرة سمينة وخافت أن يزحمها الناس فاستأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل فأذن لها فذهبت إلى الجمرة ورمت الجمرة بدون أن يزحمها أحد وذهبت إلى منى دون أن يزحمها أحد فعائشة تتمنى أنها راحت مثل زودة ترمي الجمرة وحدها بدون زحام وتروح إلى الخيام وحدها بدون زحام لكنها ما حصلت وحصل لها الزحام هجاً انصرف الناس جميعاً صاروا يزاحمون على الجمرة وعلى الخيام وعلى الشيء فيا ما لا تود هذا لكنه حصل اللي حصل معه. قال رحم الله دهنا بكر بن أبي شيبة قال دهنا وكي قال دهنا زهر بن عرب قال دهنا عبد الرحمن إلى ما عصفي أنا عبد الرحمن القاسم بهذا الإسناد نحوه. مسؤول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري قال سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم نحو الحديث الأول يعني تمنت أنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنصرف بعد منتصف الليل لكنه فاتها الاستئذان وجلست مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدما توفي الرسول صارت ما تنصرف إلا مع الإمام مع الخليفة مع أبيها ومع عمر بن الخطاب ما تنصرف إلا صرف الإمام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى والقطان بن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل بنا فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لا إيه أنتهوا لقد غسلنا قالت كلا أي بني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزعون وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن جرير بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للزعون. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها حجت وهي عمية كانت كفت بصرها لما عجزت كبر سنها كف بصرها فكانت تحج وهي عمية ومعها مولى لها فلما ذاك السنة حجت وجاءت إلى مزدلفة قالت نريد أن ننصرف يا بنية ارقب لي القمر فصلت ثم قالت ها ما أغاب القمر قال لا فصلى فرجعت لصلاتها وصلت ثم سلمت وسألت هل غاب القمر يا بنية قال نعم يا أم قال يا الله انصرفوا قال ما هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسودة أن تنصرف بعد منتصف الليل والقمر بعد منتصف الليل يغيب. نعم. قال ارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم سلت في منزلنا. يقول ارتحلنا في الساعة حتى رمت جمرة العقبة ثم رحنا إلى منزلنا. نعم. وصلينا بمنزلنا يعني صلوا الفجر في منزلها يعني محل الخيمة صلوا في منى محل الخيمة لما رمت الجمرة وحدها أو معها ناس بعد منتصف الليل وبعد غروب القمر ذهبت إلى منزلها وصلوا الفجر في منزلها. قال رحمه الله حدثني محمد بن هادم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا بن جري قال أخبرني عطاء بن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان محول السند فقال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا ابن جريج عن ابن شوال قال أنه دخل على أم حبيبة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. يقول أنه دخل على أم حبيبة أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها بليل أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبي سفيان، زوجها الرسول وهي في الحبشة، وجاءت إليه زوجة له، أتى بها عمرو بن أمية الضمري، عمرو هو اللي قبل النكاح للرسول بالوكالة، والحبشي النجاشي رضي الله عنه أرضاه هو ولي الأمر، وصار هو ولي أمرها لأنها ما لها ولي، كل امرأة ليس لها أولية فوليها الحاكم، الحاكم حاكم البلاد هو وليها، يوكل من يشاء يعقد لها النكاح، فاللي عقد النجاشي أصحمه عقد للرسول عليه الصلاة والسلام هو عمرو بن أمية الضمري هو الذي قبل النكاح لأم حبيبة رضي الله تعالى وأرضاها. هاجرت مع عبيد الله بن جحش فتنصر ومات، فبقيت وحيدة شريدة في الحبشة، كان الحبشي يرعاها رضي الله عنه، النجاشي كان يرعاها. فلما جاء خبر الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الرسول وهو عمرو بن أمية الضمري رحلها معه بالسفينتين بسفينة، ثم جاء بها حتى وصل الشعيبة ونزل من الشعيبة واستأجر لها جمل وله ناقة وأوصلها المدينة، فدخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة أم حبيبة بنت أبي سفيان، دخل عليها زوجة خلاص تزوجها أنت من الأول. فالشاهد تقول أم حبيبة إنها سادنت الرسول عليه الصلاة والسلام في الانصراف قبل بعد منتصف الليل فأذن لها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن ناهي قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت كنا نبعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمن إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن سالم بن شوال عن سالم بن شوال قال عن أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى. تقول كنا نفعل يعني ننصرف بغلس من جمع يعني مزدلفة إلى منى، يعني بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، من أرادت أن تنصرف وتتقدم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فتستأذن وتنصرف، لكن هو ما ينصرف حتى يصلي الفجر وتضرب الشمس من الطلوع أول تطلع، ما ينصرف إلا بهذا الشكل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد الاثنين قالوا عن حماد عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن قال زيد. يحيى أخبرنا حماد وقال الآخر حدثنا حماد قال عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه تقدم مع الضعن لأنه بن 9 سنين ذلك السنة، فقدم مع الضعن الذي قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد بن أبي يزيد قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعثه مع اللي ينصرفون مع الضعن مع اللي تستأذنه من الزوجات أن تتقدم يتقدم، فهو تقدم مع بعض الضعن ابن عباس تقدم مع بعض الضعن اللي تقدموا إلى منى. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن نضان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه كان من الضعفة الذين صرفهم الرسول بعد منتصف الليل. صرف كثيرا من الضعفة الرسول عليه الصلاة والسلام من أهله من الضعن من أهله، فكان ابن عباس معهم انصرفت مع الضعن الذي أذن لهم الرسول بعد منتصف الليل. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس؟ قال بعثني بليل طويل. قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال عن ابن جريج. عن ابن جريج قال حدثنا عطاء بن عباس. عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث به بسحر من جمع. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث به من جمع إلى ميناء ابن عباس مع الضعن يعني. فقال يا عطاء قلت أبلغك أن ابن عباس؟ قال بعثني بليل طويل. قال لا إلا كذلك بسحر. قال عطاء ابن أبي رباح سأله ابن جريج يعني. قال ابن جريج يقول لمين؟ لعطاء ابن أبي رباح. لعطاء ابن أبي رباح أن النبي عليه الصلاة والسلام صرف ابن عباس مع الضعن. قال عطاء أبلغك أن ابن عباس بعد بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. يقول سأله ابن جريج بلغك أن الرسول بعث ابن عباس بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك يعني بسحر. قال قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. يقول ابن عباس أننا رمينا الجمرة قبل الفجر وأتينا منازلنا قبل الفجر. قال لا إلا كذلك. نعم. اللي يقوله ابن عباس ما هو عطاء. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند البشر الحرام الزلفة بالليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يتبعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. كان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه. عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عنده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم ضعفة أهله ابن عمر. ابن عمر كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله يعني وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقام بيد الوادي بسبع صيات يكبر مع كل أساد. قال فقيل له إن أناس يرمون من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو معاوية قال قال حدثنا الأعمش. حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخع كلهم الاثنين نخع قالوا رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي. يقول عبد الله بن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي فجعل عرفة عن يمينه ومكة عن يساره واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات مع الوادي وقال هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي هكذا مع وسط بطن الوادي. وذكره لسورة البقرة لأن مناسك الحج كلها في سورة البقرة. والشاهد أنهم قالوا ما يجوز تقول سورة كذا ولا يجوز تقول سورة قال سمعت ابن مسعود هذا السائل سمعت ابن مسعود يقول والذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول لا تقول سورة البقرة الذي أنزل فيها البقرة أنزل فيها ذكر البقرة لا تقول سورة. قال سمعت ابن مسعود ينسب ذلك عن النبي الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو أحرى بالاقتداء ممن يجهل هذا إلى آخره. يعني يجوز أن تقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة البراءة جائز هذا. قال رحمه الله دثنا من جاون الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسيرنا للأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول ويخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيه البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قالت فلقيت إبراهيم وأخبرته بقولي فسبه. وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتى جمرة العقبة فاستوطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل أساد. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. فقال والله فقال والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الأعمش قال حدثنا قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول ويخطب على المنبر ألف القرآن كما ألف وجهه. يقول سمعت الحجاج بن يوسف الثقفي النبير الكذاب اللي يقتل الناس الحجاج بن يوسف حج هك السنة فسمعه يخطب على المنبر ويقول لا تقولوا سورة كذا سيقولوا الذي أنزل الله فيه أو الذي يذكر فيه سورة البقرة الذي يذكر فيها البقرة أو يذكر فيها آل عمران لا تقول سورة. فقال كذب وسبه وشتمه. وقال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرمي الجمرة مع الوادي ويقول هكذا رمى والذي أنزلت عليه سورة البقرة. فنحن نقتدي بمسعود وهذا كذاب مبين يفتي بالحج في المناسك الحجاج بن يوسف يكفي ما بعد. نعم. قال رحمه الله حدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن ابي زايد حا قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الاعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سوره البقره واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. قول الامام مسلم حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن ابي زايد معول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن سليمان الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة. يقول الأعمش سمعت الحجاج بن يوسف يقول لا تقولوا سورة البقرة والسورة التي يذكر فيها البقرة. قال فأتيت بن مسعود فقال والذي أنزل عليه سورة البقرة. فنحن نقتدي بن مسعود لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله ولا نقتدي بالحجاج. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الاثنين غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا قال أنه حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أنه رمى الجمرة بسبع حصيات جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورمى الجمرة متوسطة مستقبل الجمرة جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات. نعم مع الوادي يرميها مع الوادي بسبع حصيات. نعم. وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة. ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ابن مسعود يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني انه راى الرسول يرمي هكذا كما رمى الرسول عليه الصلاه والسلام. الجمره جمره العقبه ما ادري الان مع عين ترمى، يعني من زمان ما حجيت، ما ادري مع عين يرمونها الناس من فوق، يقول يرمونها من فوق ومعهم يرميها مع الوادي، ما ادري الحوض الذي قدامها موجود الى الان يرمون الناس معه ام لا. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو المحيا قال حدثنا يحيى بن يحيى والعبد له قال اخبرنا يحيى بن يعلى ابو المحيا عن سلمه بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله ان ناس يرمون الجمره من فوق العقبه، قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال منا هنا والذي لا اله غيره وما الذي انزلت عليه سوره البقره. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيى، أبو المحيى ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، واللفظ ليحيى قال حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحيى، يحيى بن يعلى أبو المحيى قال عن سلمة بن كهيل، عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناس يرمون الجمرة من فوق العقبة، قيل لعبد الله بن مسعود إن ناس يرمون الجمرة مع العقبة من فوق، يعني مع الجبل، لأنه كان فيه جبل فوق العقبة جبل، يطلعون الناس مع الجبل يرمونها على الحوض، على الحوض اللي هو في وطن الوادي، أحيانا يصيب وأحيانا يخطي، والأرض أنه يخطي الجبل هذا أجيب، ما عاد هو موجود من زمان، من يوم ولي الملك عبد العزيز أزالوه وأزالوا الجبل، وصار الناس يرمون من فوقها مع برج، مع أبراج تنزل القمرات، واللي يبي مع الوادي لكنه زحام يموت الناس، إلى أنه مات حول 80 أو أكثر من 80 أو 800 عند زحام جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة العام الماضي واللي قبله كله زحام ويموت ناس، ولا حاجة إلى الزحام هذا، اصبر لما تفضى، اصبر وارمي متى ما فضى لك ارمي، وإلا فانسك هدي ولا تزحم الناس وتعطى هذا وتعطى هذا، اللي يطيح ما عاد يستطيع خلاص يموت، كل من طاح وطوها الناس يموت خلاص، ومات قريب 80 يقول في السنة الذي سنة عام الأول واللي قبله، يموت ناس من حول 80 واللي قبلها مثل، كله من الزحام والشدة، هذا كله تعمق لا دليل عليه، تعمق لا يجوز أن يفعله المسلم، أنت ترمي جمرة ما عليها شفت زحام وخشيت أن الناس يطوف أو تطيح أو تاطع آدمي أو يموت ناس فلا ترميها كسان. اذبح طلي وخلاص يكفي، يعني ما رميت جمرة العقبة، اذبح شاة يكفيني هكا الساعة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم جميعاً عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النار ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي على راحلتي يوم النحر، يوم العيد، يعني يوم العيد الأضحى يرمي الرسول عليه الصلاة الجمرة على ناقته ليراه الناس. هذا وجه. الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى بعدما أشرقت الشمس وانتشرت وحميت الشمس، مظلله بلال وأسامة بن زيد، حط شرشف فوق راسه، هذا معصى وهذا معصى رافعين الشرشف، يمشي الرسول بالوسط بينهم ويقول حتى رمى جمرة العقبة. هذا ورد أيضا حديث جابر هنا يقول أنه رمى على ناقته لألا يستفتونه الناس ولا يسحبون. نعم قال يقول لتأخذوا مناسككم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا مناسككم، قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أراكم بعد العام هذا. هذا ما هو في جمرة العقبة، هذا يوم النحر، يوم النحر خطب عليه الصلاة والسلام الناس، والناس خيام هنا وخيام هنا، عالم هنا وعالم هنا، فقال لرجل من الصحابة أبو هريرة قال أنصت للناس، فصار يدورون الناس من يسار أنصتوا أنصتوا، فخطب عليه الصلاة والسلام يوم الرؤوس اللي يسمونهم الرؤوس، يعني كثرة الذبائح الرؤوس كثرة يوم ثاني العيد، أما يوم العيد فلم يخطب، خطب ثاني العيد فبلغ الناس وخطبهم وحرم الحلال وحلم الحلال، وقال ما تسمون هذا اليوم؟ قالوا يوم الأضحى، قالوا والبلد؟ قالوا مكة، قالوا والشهر؟ قال الأضحى، فقال شهر الأضحى، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد أنني بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ما لقيهم، مات عليه الصلاة والسلام، لحق بربه بعد 81 يوم من حجة الوداع، لما رجع المدينة جلس عد من حجة الوداع، من انتهاء حجة الوداع إلى ما لحق بربه 81 يوم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة أن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع نسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان الحسن بن عيان قال حدثنا معقل معقل بن يسار قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة زيد بن أبي أنيسة قال أن يحيى بن حسين يعني يحيى بن حسين قال عن جدته أم الحسين عن جدتي أم الحسين أنها قالت حججت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيت يرمي جمرة العقبة وأسامة وبلال وللانه بشرشف وهو على ناقته، هذا لا يمكن إلا إذا كان راكبان، أسامة راكب وبيان راكب ويظللانه وهو راكب يمكن هذا، وأما أنه على ناقة وأسامة على الأرض وبيان على الأرض كيف يظللونه؟ حتى لو حمود ما يمكن يظلله ويمشي عليه، لكن كان أسامة على ناقة وبلال على ناقة والرسول على ناقته ويظللونه هذا ممكن، لكن ورد أنه ربى جمرة العقبة ذلك اليوم ضحى يظللونه ويمشي على رجوله، يمشي على رجوله حتى رمى العقبة، هذا الصحيح وهذا الذي ورد، وهذا الذي يستطيع أن يظللوه بشرشف وهو يمشي هو بالوسط عليه الصحة حتى رمى جمرة العقبة بعد أن منتصف بعد أن أشرقت الشمس وحمية الشمس وحمية الأرض ذهب ورمى جمرة العقبة. نعم. أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأسه. أحدهما يقود الراحلة والآخر رافع الثوب على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته. انظر به التصوير هذا الله أعلم هذا التصوير. الشاهد المناسك اختلف الناس في روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. رسول فعل الفعل لا شك، لكن كل يقول ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. رآه هذا رآه وهو يمشي، هذا رآه وراكب، هذا رآه ويرمي الجمرة، هذا رآه واسم الخيمات، كل يحكي بما رأى الرسول عليها الوصف الذي عليه الرسول وصفه لهم. نعم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعت يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبت وقال قول من حسين إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مضللا بأسامة وبلال على شرشف وهو على ناقته ويخطب الناس ويقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي مقطع الأذنين، يعني العبد يصير مملوك لإنسان ويقطع أذنيه يقطع أذنيه مثل البهيمة، هذا كان مملوك لإنسان وقطع جذره، ولو تأمر عليكم صار أمير عليكم عبد حبشي مجدع الأذان اسمعوا وأطيعوا، هذا معنى التأكيد على إطاعة ولي الأمر، التأكيد منه عليه الصلاة والسلام على إطاعة الأمر وعدم الخروج عليه وعدم الكلام عليه أو سبه أو عدم الكلام في أشياء من سياسته إلا إذا خالف الكتاب والسنة، ما دام متبع لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومتبعا لكتاب الله فلا يجوز الكلام عليه ولا الخروج عليه ولا التعدي عليه إلى آخره، لأن الإنسان المسلمون يبيتون بليلة تحت إمام إمام يحوطهم ويرعاهم أفضل من 60 ليلة. نعم. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيس يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بلالا وأحدهما آخذ بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم: أسماء أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وخال محمد بن سلمة رواع وكيع وحجاج الأعور. يقول الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم أبو عبد الرحيم قال قال مسلم هو خالد بن أبي يزيد اسمه خالد بن أبو عبد الرحيم. يقول مسلم: اسمه خالد بن يزيد. نعم. قال عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أبي أنيسة قال عن يحيى بن الحسين عن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين قال قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بلال واحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه. تقول أم الحسين أنها حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع تلك السنة فرأت الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي يريد أن يرمي جمرة العقبة فرأت بلال يقود الناقة وأسامة مظلنا عليه بشرشف وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في روايات جرم الجمرة العقبة سلفت كثير كثير حبيش.